بسم الله الرحمن الرحيم. شنوند خصوصتان سلام علیکم. تفسیر دو کلام مختصر بحثی راجع به سابقه پرورش و زندگی خاص محمد رهبر اسلام و آغاز وحی، شروع وحی لطرف و به پرورش او. اولا آوالي كالسورة الآهن أنا أولي نحي إلهي دي ومحمد كبيرك تفسير منك كأوجيبك كليا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وإذن إعادة تفسير أولا بيه شنك حتمين لديسان معلا بيه أولا خواهي تعال شوني تر نشاني تر لقدرة خواهي محمد حالي أكاد كمتوجه بيه بل برحسب عادات برحسب متعارف أما غير قابل قبول ذهن إنسانيات واني أما قبولك كإنساني تعال شو صار بأنواع محرومية ولا وزن بجيك بيه ومن جملة الله سواد لا مختصر سوادك بيه تعزم كل جزيرة العربية وكيف الإنسان والميان يعني. لغيس محروم بيه قيادك بشرية بو هميشة بجريك عهدة. أنا طبعا شكيك غير قابل قريب وزهن محمد وزهر إنسانك لبر أخوة المتعال قدرت وليك ك هر بشري دقتك اتواني دكتك تيري توبير محمد اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محمد خينا وبذلك خانتو أو صاحب بزرقواري وقربة فوق العادة سكا قلم كدس وسيلة بفعله بإنسان وصواب معلومات إنسان. إنسان يعني كس آن مكتلانات وكيل ومسألة عادية كالنظر معنا كتير يلحظ وكتير روز معنا ليش يوم جور جور كسا في ذل خاصي خلابي وأوان واخر أتواني ديان خنينو استفادين لبكين وأنا وسيلة فوق العادة مهمة كبو تعليم وآمز شئينا أنا نفس شيء كمتعارف وسادة ولي أجل إنسان خاص بقتك أما يجيك لخذوك العجيب إلهية تواوي بنوير هستي بيري من نفسك أأم جنب خاص زندقية إنسانية نبي من نظر توجيه فينك باقي نظام تدريج وتحول وتطور تكامل لا زندقية زشتي تناشاقين وقت أولين أأم غوشة كقلم جوت وسيلة أما كإنسان شبزاني ريشك كاملا استثنائي لهستيا لهستيا منينوك نظيري في مستقى وجودية وحقيقة لكذا نعمة لكوري إلهية كإنسان شرك دور الرميل جوت على مأني أجدابني وغضب ويابستك بوسيلة قلم جينيسي وأنا هو معلومات او وامن زير بوا لبان او كاغذة بوسيلة جيب كاتو كاللو جاب كتبت بسطح انساني الكر اجر اعم وسيلة موال ما انت انسان موجودة جبن جورة قابلة تطور وقت باقي حيوانات ملكة لركودة بهميشة امتياز مهم كإنسانات نسبة بحيوانات مساء كهميشة حالة تطور وتكاملة وللباي جيب انك انلياقتي جهز أجل لسورتك أمين نسل والموبر بوسيلة قلم لبن كاغذ وسطن وطول نجيت بسرس نسل والوضوى أأم تطورت بمجشت السرعة وبمجشت أهمية ونالي الآن ما تصورت لذهن خطانا كمطلقة كاغذ نوي لبساتة كتير نوي قلم نوي يعني أأم امتيازك إنسان هسي كقلم أخاتكاري أو واحد جهيال بان كاغذ ونقشي أكابن على إموك متعارف لبين إنسان ولا وأخوان أذان يانيك أذر أم نسيل النوو الآن مثلا لم نسلو بنسلو البشر ما يتواني أن قست معلومات وتائي صحات لبو بشر موجودة حزبي بكاو بيجاني تنسل دواي خوي كي يأي أمك يأي بكا حتى يكسبني كي ممكن هاي نتواني شونك ذهنين لا حدك طاقة تحملين هس شتزبت كان هكذا قد في إنسان ذاتنا محدودة أما لميدان عملا إنسان أولي طاقة مية وأيلي كتنين هميشة هزاران هزار برابر علمي فلان إنسان دانش من ديكن ولو فلان إنسان فردانش من ديكن أما شاهد يك هزارين يا يك مليون لو كان يشتس لنا وكتو ولا نازاني ومعلوماتي مية أما حقيقة يستيلي فرا مهم وعظيمك وأنك إنسان لأعلم مسيرة تطورية بتواني بحسابي وزيفي خوي أنجاب دوا أعلم تعليم كخوي متعال مبشري كدوا كثير دوا قرن بوري تجسوا رموزي بنوسي وإلين لزمان خوي بدوني كزمان ولا آيان دا حتى أولين زمان لبل خوي بدوني كنسل زمان خوي نسل ولا آيان دا أمنيت ولا مهدتين قيري خواهي متعالى كعزم كي لا نظام هستيا وقت تنساوكين مسألك كوال استثنائي شكيف نزيد أنو شبه بمنارين لا نظام جاريات لحستيا هست يا خواهي متعالى أنتر تدير محمد اقرأ خان محمد إظهار ما تواني مكا بل تبقى متعارف شرائد زيدي تواب وكا ما تواني تخيني أما وربك الأكرم الذي علم بالقلم قل بإخوان متعال أوسك بوسيل القلم إذن دارة أيضك ما فينيت هذا بشر شاوت ببشريك بموجودات سويس فردها فيها علم بالقلم قلمي كجوس وسيلة بو آموزش كما تنهاب الإنسان بو هركسي قابل آموزش بو هل موجود أكثر غير إنساني كم يمكن لها يسر بون من جرولة ويدا خاصة إنسان علم الإنسان ما لم يعلم نظر أعمى كإنسان إذا إيجاني حل أول فدايشي مشاك يدوية لا أول إنسان إلى آخر سير أول لا أول وكانت فيزوة يعني أبدا خلال تعالى كأن قابلية تتطور يدارة بإنسان كيف نيزان يسيري أليه أما مثل امتيازات إنسان درخا كارم بذيو نيك آية مسألة تطور وتكامل أنواع بو إنسان صادق بي يا صادق بي كبعض الفلاسفة مفسرين إسلامي تصور أكن كم بلد ممكن تطور شامل إنسان شبه وده نصورة أو مهمية أما امتيازات فيها إنسان نظام جاري هستين كأولوة الآن مورد نظر لم بحثا أن فكا قابل تطوري تكامل علمية كنشاءك سائر موجودات مثلا هل أن يمينك إجي إنسان لنفس الأول لزمانك ومينين يمين تطوري بي مثلا هل ميلونا كنشاءك المينين هل وفكا هل بائنك مينين مستد سائر موجودات إجن للحاج الشعور درق كماله كامل كلا سائر موجودات شروع أنواع نظرم أنواع حيواناتها من وقتها أسفة حد أوسة بي أوكا تطور تكامل كتابي هل أنواع حيوانات لأول وكا بشكل خاص يعني هس بصورة أم حيوانة حد أوانا تائسيك هل وقتك أو حيوانا إداني حياتي دي لري كريزي نوا أما إنسان أجلين وقع استثناء انتياسي فيها إنسان لحد ما معملية كان يسير مرتب حالة تطورة هم نوع إنساني هم يكفر نوع إنساني لو وقتوك بيجي هاتوا نبي كلي زمنا زندجيكا بخلاف سائر أنواع موجودات الزندي كلي زمي مرتب حالة تطورة لأول وزندجي محدود بسكريبوا شبه زندجي تقريبا حيوانات وليت ما شافي الهاتية سب مجلة وكا تاريخة تمدن بشري تاريخة طورة بزندقية بشري إذي في آية راسة بروا تخمينة أمة هاتشيك هات سب مجلة ولي أمو بديهية ما سس وشيء كجس وجيس أن زمانك إيسه وشاي بجيت زمانك عايشة مصدر بقى زمان لا سس تقريبا تجي شبه بس سس أعمل زور بصر هنسا نجمو عفو نوع عفو قابل تطورة كأما مخصوص نوع الإنسان ونوع حيوانات كرا حيواني خاص أو نوع معينة كهف تطور ثانية إذا أما مثل تركان بيونية تطور أنواع مثلا لبرا نوع ناقص لو دعية نوع كامل كرا ما هد نوع معين إنسان نوع معين كمثلا من نوع معين كهرب وزورة كهف أو نوع معينة أجل هزاران صال عمري دي لحيواناتها هل أوسك حس ولا أم نوع معينة كإنسانة مرتب حالة تطورة أنا نوع لو ده فرد فرد الإنسان لسفر شوعك لو اختك متولد أي حقيقة تقريبا سفر حقيقية سفر ناقصة حتى لبسكي حيوانات حيوانات كنشؤور حيوانات الدول لا تمام سفر ناقص بس كإنسان وقت متولد أوي أجيني شنينا توانا شنينا ناقصة ولكن هل أعو بس كأعو نجد زعيف ناقصة لا بس كحيوانات تزعيف ناقصة لا من داوي دودت ما شاء في أكثر السدور التطور التكامل بي أجر ميزان باز بي أجر إرادة إلهي أعم زاني داني مزاني بيلي مارك تفاشاكي تابي نهاية هل أتواني بروتو هكتير بي أعمى خاصية عجيب غريبة فقط لإنسان أحد يعني لموجودات أو كل جينا ينخور مانية لباقي هسين شاهد موجودات لكرات ترابيكا إذا جمسة أولا ناقصين هرواك القرآن شواء أفرمي أفرمي إشارة هناك بخلافة وكأن يجن بشر أشرف مخلوقاتا أفرمي بارتني بشر من داوة بشر فريك من مخلوقات معنا لما تتوى مخلوقاتا حتى بلتني بشكل بني نفس الملائكة بس دنيا بملائكة سجدوا لإنسان ولكن هيسا موجودات ترحف لبشر كامل تر كأواني بلتريان هسوا من بشرة فضلناهم على كثير من خلقنا كقرآن فرمي وبشر فرح من دعا بسر سويت لموجوداتها يعني قسمة غير الحل لموجودات شايف لو فرف رتري كبلتريان هسوا بشر إنسانة ولكن لن يكون لدينا مسار مجددا كمتعرف بوئم وئم وئم وئم بشر ان امتياز عزيزي هذا كما حدث ركوبيه هل نوعا متطوره هم فردي هم فردي هر فردي بشرك كوختك كوينك بتسجدون من كل برو مركبوين نحن نريد هل مرتب قابل تطوره هل قابل بشرفته هل قابل زياد خدمة لحالة موجودات تب أجر فرورش إنساني نوي هل أونك هن جويتم أجر فرورش إنساني نوي شاهد إنساني بإشتباه فا بذي مثلا دينا تنشاء مثلا مينينك شيء استعدادي يقنع نحيان شيء استعدادي غافل الله وكا أوقع جد إنسانا أو في استعداد إنسانا أو في جل عجائب وجود إنسانا كأدواني لو ميمينة هرو حيوانا هسوا جزت قرون هسو أو هرو أمينينة أو حيوانا عجيبة بوجود بلي أو حيوانا برالات قرولي دا بس في هرمينينة كتو الجارة يا جاهد تعجب جدا بخاطر أنك حس جدني خوان إعزاب كن تحقير خود إنسان كن بمسوع إنسان مثلا إنسان خلصا كمبيوتر بزن عظمة كمبيوتر شون أما في إلكترونيكي شون كاركا أصلا إنسان مدرابر يوهي كه فرانوش كن كإنسان كمبيوتر يدرس كدوا مثل كمبيوتر يسي درس كي يكون مهاتوا أمين با شنو رحس جاهلان لخيانا الشكوان أمزور إنسان ولا تلاشكا إرزايب كان بس كبيزن أعم مخلوق خوا يعني إنسان بيزن مخلوق بوشكيكا ضعيفة إذن تراسا ميمين شاكا يا إذن تراسا ناس إلكترونيكي يفلان كمبيوتر شاكا كل حدي شارا لن أولا زيادة عظمة إنسان إنسان لن كل أوانا بشكار إنسانا إنسانك أهمني نوافر الشفاء ومغز إنسان وأجلة فكر إنسانك تستاوي ماشين مغز إلكترونيكي درسك أو كمبيوتر درسك كا دوارة لما يجبك تريد أما فقط حاشوك بك قاهي قصيري بوزورة أجنون لأشخاص يتنشاك مواقع أن ترسك حيانك هاتي ديرن بيرا مجبور لمعزيك أما إنجاز عزيزك بو إنسان نسبة تمام وجودات تلك نوعا قابل تطوير وفرديش قابل تطوير خواهي تعالى أو تيري توزير محمد ك ونية خواهي متعال قدرة محدود به قيك ريبا هزاران جور وجودات هلم كريزي ياخر كريزي هلشي تطوير تطوير بيه ونوعا مفردان ونوعا شإنسان وانية أفهمين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنسان هكذا ما زاني خواني شاني داوة إنساني قابل تطوير درس كده يا خوايت كأعلى قدرة لي وتؤيني أي محمد بجانا كهجم غير متعارفة هجم غير عادية كتوبيك إنسانك باصواد ورهبر باصواد للدنيا ولي بقية قوى آسانة شوكا نمونا ونفرها لا أم هستيا لا أنواع راسل قابل تتور جاد وليس أخوة إنسان قابل تتور درس كردوا تونية بخلاف أو نمونة جارية لنمونة الخرقصة وهي تعال وزيفا وزي تأمين كردية كأشي لا يفرز المعينة وفقت كردك موجودية نظام الجارية ودام الجانية هزاران دير موجود هند قابل تطور مين ولكن كإنسان قابل تطوره إنسان برخلاف سنة متعارف مدن تازح نسمك يشير مثل لما استباد درس نسان يويد ويدا ما يتبع صوار ولكن برخلاف أو متعارفك كيف يلد يدوك إنسان با صواري بوزور دلسكا لإنسان ما يقول له يغمر الدلسكا ومحمد صلى الله عليه وسلم يا أما تمكن آياتك جيكو إنه عزم فيك قسم كله يقول سورة اقرأ أول سورة كنازل بوضع محمد صلى الله عليه وسلم وأول قسم لوحي إلهي إن كل سورة اقرأ أعلى مقدارية كافية أم تسيرك تا إن شاء الله لا برنامج آيان لا أشيد تفسير سورة الفاتحة كأيش مرحلة قرص دارة لدوران زندقية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإن ترقلائي تنبخوا أستيرم وخير وسعادة وطوة